ظلت بالصواره ما نعرف خبره، راحوا مني دينا شقد بكينا وما يرجعون، والعشنا بهواه أذونا بجفاه، راحوا مني دينا شقد بكينا وما يرجعون. ظلت بصورهم ما نعرف خبرهم، ظلت بصورهم ما نعرف خبرهم، راحوا مني دينا شقد بكينا وما يرجعون، والعشنا بهواهم أذونا بجفاهم، راحوا مني دينا شقد بكينا وما يرجعون. ظلت بصورهم ما نعرف خبرهم، راحوا مني دينا شقد بكينا وما يرجعون، والعشنا بهواهم أذونا بجفاهم، راحوا مني دينا شقد بكينا وما يلا. ظلت بصورهم، ظلت بصورهم ما نعرف خبرهم، ظلت بصورهم، راحوا مني دينا شقد بكينا وما يرجعوا، والعشنا بهواهم أذونا بجفاهم، راحوا مني دينا شقد بكينا وما يرجعوا. ظلت بصورهم ما نعرف خبرهم، وينك؟ ظلت بصورهم ما نعرف خبرهم، راحوا مني دينا شقد بكينا وما يرد، والعشنا بهواهم أذونا بجفاهم، راحوا مني دينا شقد بكينا وما بلي عيون بس المدامع والحلم سراب، بلي عيون ندفنهم ويتمنينا يا التراب، بلي عيون يا الناعي اعلق شمعة المصاب، بلي عيون ذكرى ومصيبة وزفة للشباب، ذكرى ومصيبة وزفة للشباب، نقعد يم قبورهم نتنفس عطرهم، أحباب نودهم شوفة منهم تسوى لعيون، والعشنا بهواهم أذونا بجفاهم، راحوا مني دينا شقد بكينا وما يلا. ظلت بصورهم، ظلت للشهداء ظلت بالصور ما نعرف خبرهم، راحوا مني دينا شقد بكينا وما يرد، والعشنا بهواهم أذونا بجفاهم، راحوا مني دينا شقد بكينا خادم الحسين محمد الجماسي. بلي عيون بس المدامع والحلم سراب، بلي عيون ندفنهم يتمنينا يا التراب بالعيون يا الناعي عليك شمعة المصاب بالعيون ذكرى ومصيبة وزفة للشباب ذكرى ومصيبة وزفة للشباب نقعد يا مقابرهم ونتنفس عطرهم أحباب نودهم شوفة منهم تسوى العيون والعشنا بهواهم أذونا بجفاهم راحوا مني دينا شقد بجينا وما يلا ظلت بصورهم ظلت بصورهم وفاء وفائي ما نعرف ظلت والعشنا بهواهم عذونا بجفاهم راحوا من يدينا جد بجينا وما يرجعون وراهم ارفوا عدينا بهيئة القنوت وراهم ما نلقى بسمة والورد يموت وراهم ذلنون صرنا والمنايا حوت وراهم بس بالمقابر تسمع النصوت بس بالمقابر تسمع النصوت ذول أهل الحمية بحب المرجعية ذول أهل الحمية بحب المرجعية ضحوا بالمناحر حتى باكر ما يخسرون والعشنا بهواهم أذونا بجفاهم راحوا مني دينا شقد بجينا وما ظلت بصورهم ظلت بصورهم ما نعرف خبرهم بعد بعد ظلت وما يرجع أولا عليهم والعشنا بهواهم أذونا بجفاهم راحوا من ايدينا وراهم مرفوع دينا بهيئة القنوت وراهم ما نلقى بسمة والورد يموت وراهم ذلنون صرنا والمنايا حوت وراهم بس بالمقابر تسمع النصوت ذول أهل الحمية بحب المرد صوتك ذول أهل الحمية بدوة حب المرجعية ضحوا بالمناحر حتى باكر ما يخسرون والعشنا بهواهم أذونا بجفاهم راحوا من دينا شقد بجينا وما يلا الشباب ظلت ظلت بس